يقوم على شؤونها، أن يطعم ولده غير القادر على الكسب حق في المال واجب ويجبر عليه قضاء، لكنه ليس من الزكاة قطعا. يعني حق الضيف إذا نزل، الماعون ويمنعون الماعون، ما يترافق به الناس من الأشياء اليسيرة الدلو وكباية وصحن ومعلقة وكذا، الأشياء اليسيرة التي يترافق بها الناس. الله جل وعلا جعل منع الماعون من علامة التكذيب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إطعام الحيوانات اللي عنده قطة في البيت يلزمه إطعامها، أو يخلي بينها وبين رزقها. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمن عنده حيوان يعني قط، لا نتحدث عن الكلاب، الكلاب قضية ثانية. تربية الكلاب في البيوت ليس ثقافة إسلامية، ليس من صنع الحضارة الإسلامية اتخاذ الكلاب في البيوت. من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية من صيد أو كلب ماشية سقط من عمله كل يوم قيراطان. وزاد أبو هريرة أو كلب زرع. فالكلب إذا لم يتخذ لحاجة حقيقية يصطاد به. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله. أو كلب للحراسة يحرس الماشية أو يحرس الزرع ونحوه. أيضا في مثل زمننا هذا قد تكون حراسة البيوت عندما تتعين الكلاب طريقة لحراستها، لكن ما يبقاش جوا البيت، يبقى في البكر وراء أو قدام، هم لا يخالطهم داخل بيتهم. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فمن عنده حيوان مأذون في استعماله يلزمه طعامه. وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها كما قلنا. وطبعا مش يطعم القطة من الزكاة، يطعم الخالص ماله. أقصد في المال حقوق أخرى سوى الزكاة يلزم بها، ويأسم إذا تركها ويقضى عليه بها قضاء إن هو عاند. لكن هذه لأسباب طارئة. إذا نزل عندك ضيف وجب عليك إطعامه، لكن إذا لم ينزل ضيف خاص هذا الحق القائم الآن. إذا عندك حيوان يلزمك إطعامه، ما عندك هذا الحيوان فهذا الحق الآن غير قائم. وهكذا بقية الصور. ما هيش حقوق دورية منتظمة ثابتة في المال مثل الزكاة. الحق الدوري الذي يلزم في المال بسبب ملكك للمال إنما هو الزكاة. أيضا من الحقوق الواجبة في المال ذكرناها في خطبة الجمعة أمس ما يسمى بالتوظيف، اللي هو حق ولي الأمر. حق ولي الأمر أن يفرض في أموال الأغنياء ما يلزم لدفع طارئات نزلت، مصيبة نزلت، حرب، زلازل، كوارث طبيعية، فيضانات، أوبئة، وأموال بيت المال لم تكفي للقيام بأمر هذه النازلة، فله أن يوظف في أموال الأغنياء ما يكفي لدفعها. لكن الشرط في هذا أن تكون حاجة الدولة إلى هذا حاجة حقيقية ضرورية لا موهومة ولا مظنونة. فإن كان للدولة موارد أخرى تغطي بها هذه الحاجة فيظل مال الناس حما لله ورسوله، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. المسألة الثانية أن يكون فرض هذه الضريبة أمرا استثنائيا دعت إليه المصلحة العامة، ويعني وأن يوظف أي أن يفرض الإمام على الناس بقدر الحاجة على أن ينتهي هذا الأمر وزوالها. مسألة أخرى أيضا أن توزع أعباؤها بين الناس بالعدل، بحيث لا نرهق فريقا من الرعية لحساب فريق آخر، ولا يحاب فريق على حساب فريق آخر. ما ينفعش نفرض مبلغ واحد على كل الناس والناس متفاوتون. سيدنا عمر عندما فرض الجزية في زمانه وفرضها على أهل الذمة لم يجعلها قدرا واحدا، لما جعل على الأغنياء 48 وعلى متوسط الحال 24 وعلى الفقراء 12. الكلام ده سنوي. تخيل الذين ملأوا الدنيا ضجيجا حول قضية الجزية، فقير درهم واحد في السنة، في السنة، والمسلم يضعف يدفع أضعاف ذلك زكاة. نحن لا نأخذ زكاة من غير المسلمين، بينما الزكاة تؤخذ من المسلمين، ومن منعها أخذت منه عنوة، وقد يفرض عليه الوالي عقوبة أخرى أن يأخذ نصف ماله. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن أخذوها منه وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء. أيضا أن يكون الغاية من فرض المال إنفاقه في المصالح العامة لدفع النازلة التي نزلت، أما أن تنفق أموال الضرائب وحصيلتها على حاشية وبطانة الوالي ومن حوله، هذا تخوض في مال الله بغير حق. وإن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، عياذا بالله من الخزلان. أيضا أضاف أهل العلم، وهذا شرط حتى معتبر في القوانين المعاصرة، ألا ينفرد الإمام بذلك الموقف، بل لابد من أن يعترض معه برأي أهل الشورى. هنا يعني الضرائب تفرض من خلال البرلمانات والمجالس النيابية، ما فيش حاجة تفرض على عامة الناس بقرار فردي من قبل السلطان. وبالمناسبة يجوز عندما تعقد البيعة لحاكم مسلم أن تقيد بشروط تفرضها الأمة في عقد البيعة، يكون هذا ميثاقا بينها وبينه، تقيد من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث الموضوع. يعني صاحب قال والله نحن نبايعك لمدة 3 سنوات 4 5، ثم بعد هذا نراقب أعمالك، إذا استقمت لنا استقمنا لك وجدلنا لك، وإذا لم تستقم نعدل عنك إلى غيرك. فالأمة عيار على ولاتها بحيث تعدل عنهم أو تعدل بهم، فإما أن تعدل بهم، إما أن تحملهم على الاستقامة على أمر الله، أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. ولأهل العلم كلام جميل يقولون: وسبيلها معهم كسبيله مع ولاته وعماله، كما له الحق في التعقيب على أعمال عماله وولاته، فإن الأمة لها الحق في التعقيب على أعماله، هو إن زغ أو قصد فإما أن تعدل به أو أن تعدل عنه، إما أن يستقيم أو أن يستقيل. استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. فهذه معاني ذكرها أهل العلم في كتبهم، صمام أمن داخل المجتمع المسلم، وللحيلولة بين الولاة وبين الاستطالة على أموال الناس. فلا يزال مال المسلم حما لله ورسوله، سواء في مواجهة السلطان أو في مواجهة أحد الناس. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العدل في القول، وأن يحول بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء